الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أنا أردت أن أنصح الإخوة الذين يطلبون علم الحديث ويقرؤون في كلام أئمة الجرح والتعديل. أولا، كلام هؤلاء الأئمة ليس بقرآن ولا بمعصوم. ثانيا، كلام هؤلاء الأئمة منه المقبول ومنه المردود، منه المقبول ومنه المردود، ويوزن كلامهم بميزان الشرع، وليس الشرع الذي يوزن بكلامهم. نحن ندرس هذه الأشياء لنعرف صنيعهم ولنعرف مصطلحاتهم، من أجل إذا قرأنا كلامهم لا نقولهم ما لم يقولوا، ولا نفتري عليهم افتراءات الجاهل الذي يتكلم في المسألة التي يعلمه لا يعلمها. وليس معنى ذلك أن كل ما نقرأه عن هؤلاء الأئمة لابد أن نطبقه نحن في حياتنا. فقد يكون من كلام هؤلاء الأئمة من هو شديد، ما هو شديد الجرح وبعبارة فظة، وقد يكون العالم مصيبا عندما أطلق هذه الكلمة في شخص ما عرف أنه جريء على الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والافتراء عليه والوضع والإلزاق إلى غير ذلك. فيكون كلام هذا العالم فيه يناسب فعله القبيح، لكن يأتي من طلبة العلم من يستعمل هذه الكلمات، ربما يستعملها في أناس صالحين ويستعملها في أناس أتقياء أنقياء لهم جهود في نصرة السنة النبوية. فنحن عندما نقرأ كلام أئمة الجرح والتعديل يجب أن نستشعر أننا ما نقرأ في قرآن أو في الحديث النبوي الذي يعني هو قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا، نقرأ في اجتهادات بشرية قابلة للقبول والرد إذا بان دليل يدل على ذلك. لكن هذا الكلام لا يقال في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فكلام الله حق كله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه حق كله. ويبقى أن كلام غيره واجتهادات غيره من البشر قابلة للقبول والرد. فمثلا مر بنا بالأمس كلام الذهبي في أبي الحسن ابن القطان، وعندما يعني قال إن هشام ابن عروة اختلط، فقال لا، ما اختلط، هو تغير، والأخير والأخير، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. ما يعني أنا في نظري ما تستحقها، ما فعل ابن القطان شيئا يستحق أن يقال في هذه الكلمة، ما فعل ابن القطان شيئا يستحق أن يقال فيه أحسن الله عزاءنا فيك. صحيح أن كونه هو يعني قال الرجل اختلط، والرجل لم يختلط إنما تغير. طيب، ما يعني يقال هو تغير وكذا دون أن يقول كلمة تكون شديدة في حق عالم من العلماء، في حق عالم من العلماء له جهود أيضا في نصرة السنة النبوية. الشاهد، أنا أريد أن أقول ليس كل ما نقرأه من كلام أئمة الجرح والتعديل لابد أن نطبقه في حياتنا. حيلا نقرأ كلام العالم العلماء يقول فلان لا يساوي بصلة، فلان لا يساوي بعرة. طيب، عندما يذهب واحد منا يتكلم بهذا الكلام، إذا أخذنا أننا لابد أن نقتدي بكلامهم هذا، سنأخذ بكلام كل، يعني ربما يكون الرجل منهم قال لا يساوي بعرة في ترجمتين أو ثلاثة في حياتي كلها، لكن أنت تأخذ من ذا بصل وفلان فسل وفلان ليس منه ليس بشيء وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. تتكلم على أناس بعضهم يعني قد يعني يرجو أو نرجو أن يكون حط رحلهم في الجنة، تتكلم بهذه العبارات الشديدة. فأنا أريد أن طلبة العلم يقرؤون كلام أهل العلم ولا يتأثرون بالعبارة الشديدة. الإمام البخاري مدح بأنه لطيف العبارة في التجريح، مدح بهذا في أنه يستخدم الكلمة الخفيفة في مقام الجرح الشديد، مدح بهذا. فلماذا أنت تكون أنت يعني عنيف العبارة في التجريح، تستخدم الكلمة الشديدة؟ ابن القطان اسمه ابن حبان لما ذكر عنه أنه يأتي بعبارات شديدة قال قعقع ابن حبان وكذا وكذا، لما يأتي بعبارات شديدة في مقام لا يستحق الراوي أن يقال في هذا الشيء. فأقرأوا كلام أهل العلم لتعرفوا معناه ولتعرفوا مرادهم من أجل ألا تقولوهم ما لم يقولوا، لكن الكلام يعني لا نقتدي بكل كلمة نسمعها، أحيانا ممكن نقتدي ببعض الكلمات وفي بعض الأشخاص إذا كان الحال الذي بين أيدينا مناسبا للحال الذي قيلت فيه. أما أن نأخذ من كلام العلماء جميعا ما كان شديدا، لأن بعض الناس يروق لهم الكلام الشديد، بعض الناس يعجبهم الكلام الشديد العنيف القوي الذي يفجع القول في الشخص، بعض الناس يعجب هذا. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على مراتب متفاوتة، بعض الناس يعجبه هذا الشيء، فترى يجمع هذا وهذا ويضعه في غير موضعه. لا، احذروا، لأن كثيرا ممن يطلبون الحديث وعلم الجرح والتعديل يكونون بعد ذلك يتكلمون بكلام سيء وبكلام يؤاخذون عليه بين يدي الله عز وجل فيما نحسب وفيما نظن حسب القواعد الشرعية. وأذكر لذلك مثالا، يعني أن القراءة تؤثر في صاحبها والكتب تؤثر في صاحبها. أذكر صديقا لنا قديما، ربما يعني قبل 34 سنة تقريبا، كان عندنا هنا وكان يحب أن يقرأ في كتب ابن حزم رحمة الله عليه، يحب أن يقرأ في كتب ابن حزم، من ذلك كتاب الإحكام فصول الأحكام والمحلى، يعني يحب يقرأ في كتب ابن حزم. وفي يوم من الأيام يعني كنا طبعا في المحل سواء نتعاون مع بعضنا وغير ذلك، فكنا نعمل بعض الأشياء، نزرع بعض الخضروات من أجل أن نأكلها في البيوت وغير ذلك. هو أعزب وكان يعيش عندي في البيت، فذهبت أنا وهو أخذنا المساحي ونحفر ونجهز أشياء نزرع من الخضروات هذه. فكنت جاء ناس شغلوني أو يسألوا نحو ذلك، فالمهم أنا قلت له إيش رأيك أنت تشتغل وقتا وأنا أشتغل وقتا، حتى أن بدل هو يقول إحنا نريد نجيب مسحتين نشتغل عشان نخلص وقت واحد وننتهي. قلت يا أخي إحنا ما نستطيع نشتغل بشغل متواصل، ما نستطيع هذا، ولكن هي مسحة واحدة تكفيني وتكفيك، أنا إذا تعبت أعطيك إياها تشتغل بها، وإذا أنت تعبت أعطيني إياها أنا أشتغل بها، فتبقى هي مستمرة، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فقال هذا كلام لا يقوله عاقل. طبعا هذا كلامه بقرأ في كتب ابن حزم، هذا كلام لا يقوله عاقل، يعني إيه صلة هذا؟ يعني أنا أكلمه في موضوع ويجيب لي كلام يقرأه في كتب ابن حزم يجيبه في الموضوع هذا. فهذه الكتب تأثر والقراءة تؤثر، فأنا أحب أن تقرأوا كلام أهل العلم دون أن تتأثروا بالعبارة الفجة والشديدة والغليظة، وخاصة نحن في بداية الطلب، في بداية الطلب عندما نتكلم فوق الناس أمثال هؤلاء الناس الذين نحن نتكلم فيهم، هؤلاء الناس يعني نفعوا الإسلام وخدموا الإسلام ولهم جهود عظيمة، لهم جهود عظيمة، كان في زمانهم يعني السلاطين ترجع إلى قولهم، والقضاة والوزراء يرجعون إلى مشورتهم، لهم مكان. عندما يتكلم الإنسان منا في الحاكم هذا متساهل، يعني الحاكم هذا كلامه لا يسوي شيئا. تعرف من الحاكم هذا؟ إيش كان الحاكم في بلاده؟ تعرف كم إيش كان الحاكم في نيسابور؟ لو تعرف الحاكم هذا صاحب المستدرك كيف هو في نيسابور ومكانته وعلمه، وكيف كانت له هيبته وكانت له مكانته، وكيف كان الحفاظ يخضعون له إلى غير ذلك، تعرف من تتكلم فيه أنت؟ شاهد، أنا أردت أن أقول هذا بين يدي حديثنا، وإن كنا نحن الحمد لله أكثر العبارات الشديدة التي هي في الجرح قد مرت من قبل، التي هي في المرتبة السادسة والخامسة والرابعة من مرات الجرح والتعديل قد مرت يعني إلى حد ما، لكن يوم من الأيام الواحد منكم سيقرأ الكتاب ويقرأ غيره ويقرأ في تراجم الأئمة، خذوا من كلام العلماء ما ترونه يؤدي المقصود دون أن تشعر أنك يوم من الأيام تقف أنت وهذا الرجل خصوما بين يدي الله عز وجل. بارك الله فيكم. طيب، وفرق بين قول أحدهم في الراوي فلان أرجو أنه لا بأس به وفلان أرجو أن يحتمل حديثه. طيب لما نقول مثلا أرجو أنه لا بأس به وفلان لا بأس به، بينهما فرق أم لا؟ لا بأس به، نعم، جزم أو رجح يعني. أما أرجو لا يلزم من الرجاء التحقق، رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، قد ترجو الشيء لكن لا يتحقق. ترجو أنه لا بأس به فيها عبارة، فيها معنى يدل على أن الراوي غير مرجح أنه كذلك ولكن يرجو هذا، يرجو هذا. طيب فلان أرجو أنه لا بأس به وفلان أرجو أن يحتمل حديثه، هناك فرق بين القولين. نقول بين هذين القولين، وإن كان القولان جميعا من مراتب الشواهد والمتابعات، فالقول الأول يدل على أن الإمام منهم يرجو نفي البأس والقدح عن الراوي وإن لم يجزم بنفي ذلك، وأما القول الثاني فإنه يدل على أن القائل يعلم أن في الراوي كلاما وطعنا، لكنه مع وجود هذا الكلام يرى أن الرجل لا يترك حديثه بالمرة، بل يحتمل ويكتب على سبيل النظر فيه للاعتبار. هذا الظاهر من الفرق بين هذين القولين، وأن القول الأول أرفع، إلا أن تقوم قرينة تدل على أن الإمام منهم يقول هذا عن القول الأول ويقصد نفي تعمد الكذب، فلا يلزم من نفي تعمد الكذب أن يكون الراوي قريبا من الثقات، فكم من متروك وهو غير كذاب ولكن ترك حديثه لشدة تخليطه وكثرة اضطرابه. ومما يدل على ما ذكرته من فرق ما جاء في لسان الميزان ترجمة سلم بن سالم البلخي الزاهد، قال الذهبي قال ابن المبارك اتقي حيات سلم لا تلسعك. نعم، اتقي حيات سلم لا تلسعك، وكذبه بعضهم. وروى هو عن ابن راهوية عن ابن المبارك حديثا وفيه أن العدس أو أن العدس قدس على لسان 70 نبيا، فسئل ابن المبارك عن ذلك فقال لا والله لا، قال لا ولا على لسان نبي واحد، إنه لمؤذ منفخ، إنه لمؤذ منفخ. من حدثكم؟ من روى هذا الحديث؟ قالوا سلم بن سالم. ويعرف أن سلم من هذا؟ يعني صاحب تخليط. قال عمن؟ قالوا عنك، يعني يقول حدثنا عبد الله مبارك بهذا. قال وعني أيضا. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، أرجو أنه لا بأس به. قال الحافظ وهذا لم يقل فيه ابن عدي لا بأس به، وإنما قال بعد أن أورد له أحاديث هذه الأحاديث أنكر ما رأيت له، وله أفراد، أرجو أن يحتمل حديثه. هذا كلام يعني الحافظ يقول ابن عدي قال هذا الشيء. قال وبين هاتين العبارتين فرق كبير، يعني أرجو أن لا بأس بي، أرجو أن لا بأس بي وأرجو أن يحتمل حديثه. والله الموفق، والله الموفق، ولا قوة إلا بالله. فإن قيل إن الحافظ ابن حجر فرق بين قول ابن عدي لا بأس به وبين قوله أرجو أن يحتمل حديثه، بدليل قول الحافظ وهذا لم يقل فيه ابن عدي لا بأس به إلى آخر، وهذا بخلاف تفرقتك بين القولين واستدلالك بتفرقة الحافظ بينهما. فالجواب أن الذي يظهر هو أن كلمة أرجو سقطت من كلام الحافظ ابن حجر، وإلا فما وجه اعتراضي على الحافظ الذهبي؟ مع أن الذهبي لم يقل في الميزان إن ابن عدي قال لا بأس به، ابن عدي قال أرجو أن لا بأس به، الحافظ الذهبي نقل هذا، فلماذا يعترض عليه إذا كان قال يعني نقل كلمة لا بأس به، وإنما قال عنه أرجو أن لا بأس به، والله أعلم. مما ينبغي أن ننبه عليه أن ابن عدي يقول في الراوي أرجو أنه لا بأس به، وقد يكون الراوي ممن يحتج به عنده، عند ابن عدي أحيانا أرجو أنه لا بأس به ويكون من باب الاحتجاج عنده أيضا، ليس من باب أن رجاء الشيء لا يلزم منه تحققه، ويقول ذلك في من لم يتعمد الكذب، وإن كان الكذب يقع في حديثه على سبيل الوهم. وقد فصلت ذلك في المصطلحات الخاصة لبعض الأئمة، فلعل الذهبي رحمه الله فهم أن قول ابن عدي أرجو أنه لا بأس به أي أن في حديثه ما فيه من الأخطاء لا عن عمد، فأتى بقوله أرجو أن يحتمل حديثه أي على ما فيه من الأخطاء. هذا ما يمكن أن يعتذر به عن الحافظ الذهبي، وهو يتصرف في بعض عبارات بعض الأئمة والله أعلم، يعني عندما ينقل كلام بعض الأئمة إذا كان الحديث يجوز روايته بالمعنى فمن باب أولى أن يكون كلام أهل العلم يعني ينقل بالمعنى، لكن يراعى أحيانا النقل بالمعنى تكون هناك فروق، والفروق هذه إما من قبل الاستعمال أو من قبل شيء آخر وهو المصطلحات الخاصة، ويكون الإمام منهم لم يتنبه لهذا الفرق. طيب، فرق بين قولهم في الراوي فلان حدث بأحاديث منكير وفلان حدث بأحاديث بواطيل، واضح أن الفرق واضح بين هذين اللفظين، فأن الأول أخف من الثاني، وإن كان بعضهم أيضا قد يطلق النكارة على الباطل أحيانا يقع هذا، فالقول الثاني أشد في الجرح، وقد جاء في الجرح والتعديل ترجمة شريك بن عبد الله النخعي، سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة يحتج بحديثه، يعني ترجم في شريك يحتج بحديثه، قال كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا، انظرنا في يغلط فتح اللام أو بكسرها، انظرنا في اللغة كتب المفردات هذه شوفوها لنا، يغلط أحيانا، يعني هو يقول كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحيانا. فقال له فضل الصائغ إن شريكا حدث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة لا تقل بواطيل، يعني لا يصل إلى درجة أن تقول في حديثه بواطيل، يعني في أوهام في مناكير في كذا، لكن بواطيل كبيرة لأنها ما تقال إلا في جرح شديد. والظاهر أنه يفرق، والظاهر أنه يفرق بين هذين القولين بأمرين، أحدهما يرجع إلى الراوي والآخر يرجع إلى المروي. فالقول الأول إن كانت العهدة على الراوي يقال في من كان من أهل الصدق، إيش في من كان من أهل الصدق لكنه قليل الضبط، يعني كلمة إيش حدث بحديث مناكير يقال في الرجل الذي هو من أهل الصدق لكنه قليل الضبط، وهذا ليس بمضطرد، هذا من باب من جهة الراوي، فقد يكون من العباد الصادقين ومع ذلك يحدث بالبواطيل وما لا أصل له، لأنه لم يشتغل بضبط الحديث. وأما الأمر الثاني وهو العمدة في التفرقة، أن المنكر لا يكون فاحش المعنى كالحديث الباطل، فالحديث المنكر يكون لمخالفة الضعيف من هو أوثق منه عندي زيادة، أو مخالفته لأحاديث أخرى وإن كان راويه ليس ضعيفا، مجرد المخالفة لأحاديث أخرى. وقد يكون معناه صحيحا، يعني الحديث يكون منكرا وإن كان صحيح المعنى، لكن راويه إما أن يكون خالف، وإما أن يكون راويه ليس يعني أو أنه روى حديثا يخالف غيره من الأحاديث. بخلاف البواطيل غالبا فإن معناها مخالف للأصول والقواعد وغالبها موضوعات. والله أعلم. وجدت يا خالد يغلط؟ غلط يغلط ولا يغلط؟ غلط غلط في الحساب وغيره، غلطا عي فيه فلم يعرف اليسار، وقيل الغلط خاص بالنفس بالتاء في الحساب فهو غالط والشيء مغلوط فيه. احنا غلط يغلط او يغلط او يغلط غلط غلط هذا ما جاء في المطلوب. شوفوا عندكم أصحاب الشحن، عندك أبكر شحن الليلة وما في. يلا الكلام يغلط فيه. ها ما ذكر إيش؟ مكتوب اللغة ما ذكروها، هل هي مضبوطة بالفتحة والكسر؟ الأغلاط بالفتح جمع الغلط. كل هذا غير المطلوب من الآن. نفس الكلام. طيب، قد يطلقون المنكر ويقصدون بذلك أنه موضوع أو باطل أو لا أصل له، كما تراه في الكتب التي جمعت الأحاديث الموضوعة، وكما سبق التنبيه عليه والله أعلم. وفرق بين قولهم في أحد الرواه كناه فلان، وبين قولهم كنا عنه فلان. انزل إن شاء الله كلوا إن شاء الله 10 دقائق نكمل. بسم الله، تفضلوا.